الفصل الثاني الجزء الأول منه في الباب الرابع من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف آداب العالم المعلم. ذكرنا في الباب الثالث كيفية طلب العلم مسؤولية العلماء في تعليم الأمة، وأن هذا واجب عليهم، ولأداء هذا الواجب آداب على العالم أن يتأدب بها في نفسه وفي تدريسه ومع طلابه ليؤدى العلم واجبه على خير وجه يرضى الله تعالى ويؤتي ثمرته مع طلابه. والأدب ثمرة العلم وزينته، أما كونه ثمرته فهذا في حق من انتفع بعلمه وعمل به فتأدب بما تعلمه من الآداب الشرعية فيثمر العلم الأدب، وأما كونه زينته فلأن الأدب يزيد من شرف صاحب العلم ويدعو غيره للاقتداء به والأخذ عنه، بخلاف من لم يتأدب بعلمه فيزهد الناس فيه ويزدرونه. فالعلم والأدب متلازمان لا ينفصلان، إذ إن العلم المبتغي به وجه الله تعالى باعث على الأدب والتواضع وحسن الخلق، إذ كان الأنبياء عليهم السلام كذلك والعلماء ورثتهم. ومن طلب العلم لغير الله لازمه سوء الخلق والعب والكبر والطمع، إذ لو كان يبتغي بعلمه مرضاة الله تعالى لجاهد نفسه في ذات الله تعالى ليصلحها. والأشك أن العلماء أحق الناس بالتأدب بالآداب الشرعية، إذ إنهم حملة العلم وورثة الأنبياء عليهم السلام. وسوف نقسم المراد بيانه من آداب العالم في هذا الفصل إلي أقسام أربعة، هذا بالإضافة إلي ما ذكرناه في الفصل السابق من آداب يشترك فيها العالم والمتعلم. القسم الأول آداب العالم في نفسه ودرسه. القسم الثاني آداب العالم في تدريسه. القسم الثالث آداب العالم مع طلابه. القسم الرابع بيان علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء. القسم الأول آداب العالم في نفسه ودرسه. أولاً آدابه في نفسه. قال العلامة بدر الدين بن جماعة رحمه الله 733 إن أهم ما يبادر به اللبيب شرخ شبابه ويدئب نفسه في تحصيله واكتسابه حسن الأدب الذي شهد الشرع والعقل بفضله واتفقت الآراء والألسنة على شكر أهله. وإن أحق الناس بهذه الخصلة الجميلة وأولاهم بحيازة هذه المرتبة الجليلة أهل العلم الذين حلوا به ذروة المجد والسناء وأحرزوا به قصبات السبق إلى وراثة الأنبياء لعلمهم بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه وحسن سيرة الأئمة الأطهار من أهل بيته وأصحابه وبما كان عليه أئمة علماء السلف واقتد بهديهم فيه مشايخ الخلف. قال ابن سيرين كانوا يتعلمون الهدى كما يتعلمون العلم. وقال الحسن إن كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين. وقال سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال حبيب بن الشهيد لابنه يا ابني صاحب الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم فإن ذلك أحب إلى من كثير من الحديث. وقال بعضهم لابنه يا ابن لأن تتعلم بابا من الأدب أحب إلى من أن تتعلم 70 بابا من أبواب العلم. وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقال النووي رحمه الله باب آداب المعلم. هذا الباب واسع جدا وقد جمعت فيه نفائس كثيرة يحتمل هذا الكتاب عشرها، فأذكر فيها إن شاء تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه وذلك في أمور منها أن يقصد بتعلمه وجه الله تعالى ولا يقصد توصلا إلي غرض دني وكتحصيل مال أو جاه أو شهرة أو سمعة أو تميز عن الأشياء أو تكثر بالمشتغلين عليه أو المختلفين إليه أو نحو ذلك، وليشين علمه وتعليمه بشيء من الطمع فيرفق تحصل له مشتغل عليه من خدمة أو مال أو نحوهما، وإن قل ولو كان على صورة الهدية لولا اشتغاله عليه لما أهداها إليه.

ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو شهرة أو دين أو في علم آخر، بل يحرص على الفائدة ممن كانت عنده وإن كان دونه في جميع هذا، ولا يستحي من السؤال عما لم يعلم. فقد روينا عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال: من رق وجهه رق علمه. وعن مجاهد: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. إلى أن قال: وينبغي أن يتعلم التصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره. وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد، وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره وتكريره، وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر. والمراد بهذا أن لا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. فهذا بعض ما يتعلق بآداب العالم في نفسه وفي درسه، وبالله التوفيق. القسم الثاني: آداب العالم في تدريسه. ذكرنا في الباب الثالث كيفية طلب العلم. أن تبليغ العالم للعلم بالتدريس والإفتاء والوعظ واجب، وذكرنا أدلته هناك، كما ذكرنا أن تلقى الطلاب العلم على أيدي العلماء هو الأصل في التعلم. وفي هذا القسم نذكر الآداب المتعلقة بأداء هذا الواجب، ألا وهو تدريس العالم العلم للناس، وذلك على النحو التالي: أولاً: حكم التعليم. ذكرناه بأدلته في الباب الثالث، وبينا أنه واجب على من تأهل له، وهل هو فرض عين أم كفاية؟ فيقول النووي رحمه الله: اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفاية. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. آل عمران 187. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. الآية سورة البقرة 159. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقال النووي أيضا: تعليم الطالبين وإفتاء المستفتين فرض كفاية، فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين عليه، وإن كان جماعة يصلحون فطلب ذلك من أحدهم فامتنع، فهل يأثم ذكر وجهين في المفتي والظاهر جريانهما في المعلم كالوجهين في امتناع أحد الشهود؟ والأصح لا يأثم. ثانيا: أجر المعلم. ذكرناه بأدلته في الباب الثالث، وأن الأولى له يتبرع بالتعليم ولا يأخذ عليه أجرا إن كانت له كفاية، فإن كان محتاجا فإن أجره على بيت المال، لأن التعليم من المصالح العامة للمسلمين. فإن تعذر الأخذ من بيت المال وأجر عليه أهل القرية أو المحلة رزقا ليعلمهم جاز ذلك، وكذلك إن أخذ أجرا من رجل ليعلمه جاز. وأدلة ما سبق كالتالي: واحد: أما أن الأولى له التبرع بالتعليم وعدم أخذ الأجرة عليه، فمن وجهين: أحدهما أن تبليغ العلم واجب شرعي كالصلاة والصيام. قال تعالى: وإذا أخذ له ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. آل عمران. فلا يستحق الأجر على ما يجب عليه فعله. الوجه الثاني: الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو حامد الغزالي: أن يقتدي بصاحب الشرع صلوات الله عليه وسلامه، فلا يطلب على إفادة العلم أجرا ولا يقصد به جزاء ولا شكرا. بل يعلم لوجه الله تعالى وطلبا للتقرب إليه ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن كانت المنة لازمة عليهم، بل يرى الفضل لهم إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها، كالذي يعيرك الأرض لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفعتك بها تزيد على منفعة صاحب الأرض، فكيف تقلده منة وثوابك في التعليم أكثر من ثواب المتعلم عند الله تعالى؟ ولولا المتعلم ما نلت هذا الثواب فلا تطلب الأجر إلا من الله تعالى كما قال عز وجل: ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا وعلى الله. هود 29:2. وأما أخذه من بيت المال إن كان محتاجا فلقيامه بأداء فرض الكفاية عن المسلمين فرزقه في بيت المال. قال الخطيب البغدادي: وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف والتكسب، ويجعل ذلك في بيت مال المسلمين. ودليله صنيع الصحابة مع أبي بكر الصديق لما استخلف رضي الله عنهم. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. وقال ابن حجر في شرحه في قصة أبي بكر أن القدر الذي كان يتناوله فرض له باتفاق من الصحابة، فروى ابن سعد بإسناد مرسل رجاله ثقات، قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غاديا إلى السوق على رأسه أثواب يتجر بها، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالوا: نفرض لك. ففرضوا له كل يوم شطر شات. فتأمن يرحمك الله. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وأول الخلفاء الراشدين. فرض له الصحابة شطر شاة، أي نصف شاة، في اليوم. أما حكام هذا الزمان من الملوك والرؤساء فقد فرضوا لأنفسهم شطر أموال الأمة أو يزيد، ثم يطالبون شعوبهم بالتقشف وشد الأحزمة على البطون لأجل سداد ديون الأمة. والأشك في أن ظلم هؤلاء الحكام إنما هو عقوبة قدرية لهذه الشعوب بسبب سكوتها عن الظلم وتركها السعي في إزالته وتغييره. قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. الأنعام 129:3. وأما أخذ المعلم أجره من أهل محلة أو من رجل ليعلمه إن كان محتاجا وتعذر أخذه من بيت المال، فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال ابن حجر: واستدل به الجمهور في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى كالدواء. قالوا: لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله، وهو القياس في الرقى، إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر. وقد استدل الأحناف للمنع من أخذ الأجر على تعليم القرآن بأدلة، منها قوله تعالى: ولأتشتروا بآياتي ثمنا قليلا. البقرة 41. وما في معناها من الآيات: وقد وردت في حق بني إسرائيل الذين يكتمون صفة النبي صلى الله عليه وسلم والذين يأخذون الرشوة لتبديل الحق وتغييره. ولو قلنا إن عموم لفظها يدخل فيه أخذ الأجر على تعليم القرآن، فإن هذا العموم يخصصه الحديث المذكور: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ومما استدل به الأحناف أيضا بعض الأحاديث الضعيفة التي لا تقوم لهذا الحديث الصحيح. قال ابن تيمية رحمه الله: ولهذا لما تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه، كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغيره، أعدلها أنه يباح للمحتاج. قال أحمد: أجرة التعليم خير من جوائز السلطان، وجوائز السلطان خير من صلة الإخوان. فإذا ثبت جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن فإنه يجوز في تعليم غيره من العلوم الشرعية، إذ إن القرآن هو أساس جميع العلوم الشرعية واللغوية. ثالثاً، عدد مجالس التدريس. من آداب التدريس أن العالم ينبغي له ألا يمل الطلاب بكثرة الدروس ولا بطول الدرس ما لم تكن تلك رغبتهم، فإن المتكلم لا يمل كما يمل السامع، ولا ينبغي أن ينقطع عن التدريس مدة طويلة يتعذر على الطلاب معها الربط بين السابق واللاحق. فعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان عبد الله بن مسعود يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا في كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. قال ابن حجر في شرحه: يستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين: إما كل يوم مع عدم التكلف، وإما يوما بعد يوم فيكون يوم الترك من أجل الراحة ليقبل على الثاني بنشاط، وإما يوم في الجمعة، ويختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط. وما ذكره ابن حجر من اختيارات ورد عن ابن عباس، وذلك فيما رواه البخاري عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرات، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصى فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون، وانظر سبع من الدعاء فاجتنب، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. رابعاً، آداب الخروج إلى الدرس. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: إذا أراد الفقيه الخروج إلى أصحابه ليذكر لهم دروسهم، فينبغي له أن يتفقد حاله قبل خروجه، فإن كان جائعاً أصاب من الطعام ما يسكن عنه فورة الجوع. وروي بإسناده عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل عنه حتى يقضى حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. قال الخطيب: وإن كان حاقنا قضى حاجته. وروى بإسناده عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة وأراد الرجل الخلاء بدأ بالخلاء. قال الخطيب: وإن كان ناعسا لأمر أسهره أخر تدريسه في تلك الحال، وأخذ حظه من نومه. وروي بإسناده عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب ليستغفر فيصب نفسه. قال الخطيب: ولا يخرج إلا طيب النفس، فارغ القلب من كل ما يشغل السر. وينبغي للعالم أن يراعي الآداب الشرعية الظاهرة عند خروجه إلى الدرس، من نظافة الثوب، وإزالة الأوساخ والروائح الكريهة، واجتناب الروائح المكروهة، وتسريح اللحية، والإدهان بالطيب ونحو ذلك. خامساً، فتحتين صفة مجلس الدرس. واحد، قال النووي رحمه الله: وإذا وصل موضع الدرس صلى ركعتين، فإن كان مسجداً تأكد الحث على الصلاة، ويقعد مستقبلاً القبلة على طهارة، متربعاً إن شاء وإن شاء محتبياً وغير ذلك، ويجلس بوقار وثيابه نظيفة بيض، ولا يعتني بفاخر الثياب، ولا يقتصر على خلق ينسب صاحبه إلى قلة المروءة، ويحسن خلقه مع جلسائه، ويوقر فاضلهم بعلم أو سن أو شرف أو إصلاح ونحو ذلك، ويتلطف بالباقين، ويرفع مجلس الفضلاء، ويكرمهم بالقيام لهم على سبيل الاحترام، وقد ينكر القيام من لا تحقيق عنده. وقد جمعت جزءا فيه الترخيص ودلائله والجواب على ما يوهم كراهة الصفر، وينبغي أن يصون يديه عن العبث، وعينيه عن تفريق النظر بلا حاجة، ويلتفت إلى الحاضرين التفاتا قصدا بحسب الحاجة للخطاب، ويجلس في موضع يبرز فيه وجهه لكلهم. اثنان، ويجلس الطلاب في حلقة والعالم معهم بحيث يكون وجهه لكلهم، فقد أورد البخاري في كتاب العلم من صحيحه: باب: من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فربة في الحلقة فجلس فيها. وفيه روى عن أبي وأقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال ابن حجر في شرحه: وفيه استحباب التحليق في مجالس الذكر والعلم، وفيه أن من سبق إلى موضع منها كان أحق به. ثلاث. وذكر الخطيب البغدادي أن العالم يقرب منه أكثر الطلاب علما وأسرعهم فهما فيدنيه ويجعله مما يليه، واستدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث. أربعة. ولا بأس بأن يتكئ العالم في مجلسه إن احتاج إلى ذلك. ودليله ما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل ذو الأبيض المتكئ. قال ابن حجر في شرحه: فيه جواز اتكاء الإمام بين أتباعه. خمس. ولا بأس بأن يجلس العالم في موضع مرتفع عن الطلاب لضرورة إسماعهم ونحوه، وليس من التكبر في شيء، والأعمال بالنيات. ودليله ما روى البخاري في حديث جبريل عليه السلام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال ابن حجر في شرحه قوله: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، أي ظاهرا لهم غير محتجب عنهم ولا ملتبس بغيره، والبروز الظهور. وقد وقع في رواية أبي فروة التي أشرنا إليها بيان ذلك، فإن أوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو، فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسا يعرفه الغريب إذا أتاه، قال: فبنينا له دكانا من طين كان يجلس عليه. انتهى. واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به ويكون مرتفعا إذا احتاج لذلك لضرورة تعليم ونحوه. سادسا. آداب افتتاح الدرس. واحد. ينبغي أن يستنصت الناس، أي يطلب منهم الصمت والإنصات، إن لم يكونوا كذلك لما رواه البخاري عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس. اثنان. ثم يفتتح الدرس كما قال الخطيب البغدادي، وليكن أول ما يفتتح به الكلام التسمية والحمد لله، ثم يتبع ذلك بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. وروى الخطيب بإسناده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس قوما مجلسا لا يذكرون الله ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة لم يرون من الثواب. واستحب أن يقرأ بعضهم سورة أو آيات من القرآن قبل تدريس الفقه أو بعده. وروى بإسناده عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة. وقال النووي: ويقدم على الدرس تلاوة ما تيسر من القرآن، ثم يبسمل ويحمد الله تعالى، ويصلى ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو للعلماء الماضين من مشايخه ووالديه والحاضرين وسائر المسلمين، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. سابعا. آداب القاء الدرس. للتدريس صور.

وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. قال ابن حجر: الخط، الرسم والشكل، والمربع، المستوى، الزوايا. ورسم ابن حجر رحمه الله عدة أشكال محتملة لبيان المراد. 6. ومن آداب العالم التيسير على الطلاب في التدريس، لقوله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولتعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال ابن حجر في شرحه: كذلك تعليم العلم ينبغي أن يكون بالتدرج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إليه من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده. ومن التيسير أن يدرس لكل طائفة ما تحتمله عقولها وما يناسب مرتبتها في طلب العلم، وأن يقرب الفائدة لأذهانهم ما أمكنه ذلك، ويشرح المعاني الغامضة، ويبدأ في تعليمهم بالمسائل الواضحة للدقيقة كما ذكرناه في معاني العالم أربان من قبل، ويبدأ في تعليمهم بالمتفق عليه من المسائل للمختلف فيه، وبالراجح قبل المرجوح. 7. ومن آداب العالم مما يلحق بالتيسير على الطلاب ألا يدرس لهم ما لم يتأهلوا لتلقيهم، ما لم يدرسوا مقدماته، وألا يدرس لهم ما قد يضرهم أكثر مما ينفعهم لقصور عقولهم عن إدراكه. وقد عقد البخاري رحمه الله بابين لبيان هذه المسألة في كتاب العلم من صحيحه، وهما: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، وباب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهم. وروى فيه البخاري عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال ابن حجر في شرحه: وفيه دليل على أن المتشابه الأي نبغى أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرانيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواها، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. وترك تبليغ بعض العلم إنما يجوز في بعض الأمور غير المتعلقة بالواجبات الشرعية وبيان الحلال والحرام. وعلى هذا حمل العلماء حديث أبا هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. ويقصد بالوعاءين أي نوعين من العلم، وبقطع البلعوم أي قطع رأسه بواسطة أهل الجور. قال ابن حجر: حمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبين أسامى أمراء السوء وأحوالهم وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكن عن بعضه ولا يصرح به خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان، يشير إلي خلافة يزيد بن معاوية لأنها كانت سنة 60 من الهجرة، واستجاب الله دعاء أبا هريرة فمات قبلها بسنة، إلى أن قال نقلا عن ابن المنير، ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها لما ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم. وفي تفسير قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، البقرة 159، ذكر القرطبي حديث أبا هريرة هذا ثم قال: قال علماؤنا، وهذا الذي لم يبينه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن والنص علي أعيان المرتدين والمنافقين ونحو هذا مما لا يتعلق بالبينات والهدى، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بأدب العالم في مراعاة حال المخاطبين ومعرفة ما يناسبهم من العلم. 8. ومن آدابه أن ينصح لهم ما أمكنه في بيان الحق من الباطل والصواب من الخطأ، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ومن هذا الباب قول النووي ويبين دليل الضعيف لئلا يغتر به فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين دليل المعتمد ليعتمد، ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول هذا صواب وأما ما ذكره فلان فغلط أو ضعيف، قاصدا النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص للمصنف. 9. ومن آداب درسه أن يتجنب الإطالة لئلا تؤدي إلى أضجر والملالة، ويرخص في الإطالة إذا دعا إلى ذلك داع. 10. ومن آداب درسه أن يصون مجلسه والحاضرين عن سوء الأدب في المباحثة، وإذا ظهر من أحدهم شيء من مبادئ ذلك تلطفه في دفعه قبل انتشاره، ويذكرهم أن اجتماعنا ينبغي أن يكون لله تعالى، فلا يليق بنا المنافسة والمشاحنة، بل شأننا الرفق والصفاء واستفادة بعضنا من بعض، واجتماع قلوبنا على ظهور الحق وحصول الفائدة، وإذا سأل سائل عن أعجوبة فلا يسخرون منه. 11. ويجوز أن يلجأ المعلم إلى الزجر والتعنيف إذا اقتضى الأمر هذا، ولا يخالف ما ذكرناه من حاجة العالم إلى التحلي بالحلم والسكينة، فقد أورد البخاري في كتاب العلم من صحيحه باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، وروى فيه عدة أحاديث منها ما رواه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. قال ابن حجر: قصر المصنف الغضب على الموعظة والتعليم دون الحكم، لأن الحاكم مأمور أن لا يقضي وهو غضبان، والفرق أن الواعظ من شأنه أن يكون في صورة الغضبان لأن مقامه يقتضي تكلف الانزعاج لأنه في صورة المنذر، وكذا المعلم إذا أنكر على من يتعلم منه سوء فهم ونحوه لأنه قد يكون أدعى للقبول منه، وليس ذلك لازما في حق كل أحد، بل يختلف باختلاف أحوال المتعلمين، وأما الحاكم فهو بخلاف ذلك. وروى البخاري عن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر في إزار عقده من قبل قفاه، وثيابه موضوعة على المشجب، قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنما صنعت هذا ليراني أحمق مثلك. وأين كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن حجر: فكأنه قال: صنعته عمدا لبيان الجواز، إما ليقتدي بي الجاهل ابتداء أو ينكر علي فأعلمه أن ذلك جائز، وإنما أغلظ لهم في الخطاب زرا عن الإنكار على العلماء وليحثهم على البحث عن الأمور الشرعية. 12. ومن آداب العالم أنه إذا سئل عما لا يعلمه أن يقول: لا أدري أو الله أعلم. قال النووي رحمه الله: وإذا سئل عن شيء لا يعرفه أو عرض في الدرس ما لن يعرفه فليقل: لا أعرفه أو لا أتحققه، ولا يستنكف عن ذلك. فمن علم العالم أن يقول فيما لا يعلم: لا أعلم أو الله أعلم، فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم: الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. 86. رواه البخاري. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نهينا عن تكلف. رواه البخاري. وقال: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه لا أدري، ومعناه يكثر منها، وليعلم أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته، لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة، بل يستدل بقوله لا أدري على تقواه وأنه لا يجازف في فتوى،